الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد اخوه الكرام ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك كتاب صحيح مسلم مع شرحه النووي. ان شاء الله اليوم هنتكلم بايجاز عن الباب هذا حتى نتكلم عن الاسهم والسندات أيضا بإيجاز لكن دون إخلال بإذن الله تعالى. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، أخرج الإمام مسلم من حديث طارق بن شهاب عن طريق حديث أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله قال قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة، فقال قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا باب باب عظيم جدا، باب جليل الفضل، ولا بد من إتقانه وضبطه. لذلك نجزئ بإذن الله، نتكلم على جزء بإيجاز في اليوم ثم نفصل بإسهاب الأسبوع القادم حتى ننتهي من هذه المسألة التي أهمت الناس جميعا، مسألة الأسهم والسندات. أقول باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وارتباط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بزيادة الإيمان ونقص الإيمان. عجيب، هذا تسلسل عجيب وسياق غريب، وأيضا انتقاء من المحدث الحافظ الإمام مسلم أن يضع هذا الحديث، والتبويب الجليل للإمام النووي. زيادة الإيمان ونقص الإيمان مع هذا الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره، نعم زيادة الإيمان وضعف الإيمان بهذا الحديث، لأن الشاهد الذي يناسب التبويب آخر الحديث قال فذلك أضعف الإيمان. طيب وجه الدلالة؟ السؤال مش مفهوم. تقول الآن بوب الإمام النووي ولا مسلم؟ مسلم بوب بابا قال باب زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، وأتى بحديث تصاحي هم كلهم ناس. فالإمام النووي بوب هذا الباب طبعا، لأنه معروف أن الإمام مسلم ما بوب، صح؟ ولا في حد في عصر الإمام مسلم يبوب أبدا، هم كلهم كانوا يصنفون ويضعون الأحاديث. جيد، البخاري هو الذي يبوب، ولذلك العلماء قالوا فقه البخاري تستقره من إيش؟ من التراجم والأبواب، تبويب لرجل فقيه محدث. فالغرض المقصود بوب الإمام النووي بأن هذا فيه زيادة الإيمان ونقصان الإيمان بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره. فما وجه الشاهد الذي يناسب هذا التبويب؟ ولا نستبعد عشان الناس أصحاب الأسهم تعب. جيد، هذا كلام جيد، لكن ليس هذا الذي أريد الشامس. ذلك أضعف الإيمان، هذا وجه الشاهد. وجه الدلالة سمس ما ضعف لابد أن يكون له قوة يقوى، فهذه فيها زيادة أنه يقوى بالزيادة ويضعف بإيش؟ بالنقصان. والأدلة على زيادة الإيمان ونقصان الإيمان بالعمل الصالح أو بالمعاصي كثيرة جدا في الكتاب والسنة، ردا على المرجئة الذين يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. إيمان أبي بكر كإيمان جبريل كإيمان أحد الأمة، هذا قول المرجئة. طبعا هذا كلام يعني أسوأ مما يكون، خطأ فاحش، والأدلة ترده. فإن الإنسان بين أن الدرجات بين كل مؤمن ومؤمن حتى في الجنة بين الدرجة الدنيا والدرجة التي فوقها كما بين السماء والأرض. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال جل في علاه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى أيكم زادته هذه إيمانا. فكل هذه أدلة على زيادة الإيمان. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الراشد من كنا. ووجه الشاهد ناقصات عقل، اترك عقل اشتبها ائتي باللي بعدها ناقصات دين، ونقص الدين يعني نقص ايمان، واذا كان الايمان ينقص فهو يزيد. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يرتفع عنه الايمان، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن يرتفع عنه الايمان، فاذا ارتفع عنه الايمان نزل الى محط الاسلام او الى درجه الاسلام. والادله على ذلك كثيره، ولسنا بصدد الكلام على التفصيل في هذه الادله. الغرض المقصود هذا الحديث ذروة سنام الرفعة لهذه الأمة، أناط الله الفلاح بهذا الباب، الأمر معروف والنهي عن المنكر، وأناط الله الرفعة والثناء لهذه الأمة بنفس هذه العبادة، الأمر معروف والنهي عن المنكر، بل وإن استجابة الدعاء ورد الدعاء منوط بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، المذمة بالأمر معروف والنهي عن المنكر. أنا رأيتم قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، كأن سائل يقول لنا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ربط الفلاح بإيش؟ بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، ونهانا عن الفرقة، فالاشتمال والاجتماع يكون بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. انظروا إلى ذم الله لليهود لأنهم تركوا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك لما؟ أيوة الشاهد الذي يريده، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ولبئس ما كانوا يفعلون. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك أنه يأمر منهم من يأمر وينهى في يوم والثاني، في اليوم الثاني يؤكل هذا الذي يأتي المنكر ويشاربه وكأن شيئا لم يحدث. فالغرض المقصود أن المذمة والرفعة مرتبطة ومنوطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما صحت الأثار عنه أن الخيار والصلحاء إذا رفعوا أيديهم ولم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر فإن الله يرد هذا الدعاء ولا يقبله، مع أن الله حي كريم لا يرد الداعي ولا يرد يد الداعي خائبة أبدا، لكن إذا كثر الفحش ولم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر الصلحاء رفعوا الأيدي ولم يقبل الله منهم الدعاء، نعوذ بالله من الخذلان. إذن هذه مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من رفعة هذه الأمة، من خيرية هذه الأمة، من صلاح هذه الأمة، بل بالأمان الذي تستجلبه الأمة لنفسها إذا أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر وعدلت في حكمها. من رأى منكم منكرا فليغيره، هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات، من تركه فقد أثم، لكن نقول هذا الباب العظيم له آداب وله شروط وموانع. الآداب التي لابد أن يتحلى بها الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والشروط التي لابد أن تتوفر، والموانع التي لابد أن تنتفي حتى يأتي الحكم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الشروط أولا بادئ ببدء أن يكون الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر رجل يعلم بما يأمر وبما ينهى، هذه ليست للجاهل بحال من الأحوال. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأيضا يقول الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فلابد أن يعلم المرء ما يقول وما ينهى وما يأمر. قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. لعل رجلا يذهب يريد أن يرضي الله جل في علاه فيأمر بأمر قد أغلقه الله قد سده الله فيفتح بابا عظيما من الشرور على الناس يحل لهم ما حرم الله جل في علاه، أو يحرم عليهم أمرا قد أحله الله فيضيق عليهم ويحجر واسعا، وفي كلا الحالتين هو آثم عند ربه جل في علاه. إذن الشرط الأول هو العلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنت إذا تصفحت صفحات التاريخ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الصحابة أو التابعين أو من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما يتقدمن أحد منهم إلى هذه المسألة إلا بدليل ولا يتأخر إلا بدليل. هذا عمر بن الخطاب وقف أمام أبي بكر رضي الله عنه وارضاه في مجلس الشورى وأبو بكر هو من هو يعارضه وما عارضه إلا بدليل، يقول كيف تقاتل من منع الزكاة، كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله، ثم يقول أنا ما أنهى عن ذلك إلا لدليل، فيقول ودليلي قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وهم قد قالوها فعصموا دماءهم وأموالهم، فعارضه بالدليل. فما من أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أو ينهى إلا بالدليل. أرأيت علي بن أبي طالب عثمان بن عفان هو أميره وأمر بعدم المتعة أو نهى عن المتعة، فقام علي بن أبي طالب بعدما صلى قام له والله لا أدعن أمرا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر أحد كائنا من كان. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمتعة وقال لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى حجة، فهذه بأدلة يأمرون وينهون. إذن الشرط الأول بإيجاز لابد من العلم، والجاهل لا أمر له بالمعروف ولا نهي عنه. طب يعلم الرجل، يعلم أن شرب الدخان حرام، نقول شرب الدخان حرام ما شاع وصف الناس حرمته، وبعضهم يقول مكروه بعضهم يقول جائز، فالمسألة مشكلة على الناس، فلا يجوز للعام أن يقول لرجل بيشرب الدخان لا تشرب الدخان، لا يجوز له. لما؟ لأنه لا يعلم، إلا إذا انتشر العلم بين الناس لا يحتاج لدليل ولا يحتاج لتفسير ولا لتبيين، فيأمر وينهى في هذه المسألة لأنها نزلت منزلة المعلوم بالدين بالضرورة. أما الأمر الخفي فليس للجاهل أن يأمر وينهى عن هذا لأنه سيسيء من حيث يريد الإصابة. الشرط الثاني نقول عالم ولا يشترط عمله، بمعنى لا يشترط في الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون ممن يتقي الله ويعمل بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن القاعدة عند العلماء على شارب الكؤوس أن يتناصح، وإلا فالإثم إثمان والذنب ذنبان. على الذي يشرب الخمر ويرى من أمامه يشرب الخمر وهو يشرب الخمر يقول له شرب الخمر حرام، لما؟ لأن الذنب لا يركب، ذنب يركب عليه، ذنب أنه شرب الخمر، والذنب الثاني أنه يعلم أنه حرام ولم يبلغ أن هذا من الحرمة بمكان. فلا يشترط أن يكون الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عاملا بالمعروف ومنتهيا عن المنكر، لما؟ للدليل النظري، إذ تقديم الجماعة على الفرد واجب، وأيضا أن النفع المتعدي يقدم على النفع الذاتي، وأنا أريد تفصيل هذا الكلام مع ضرب الأمثلة من طلبة العلم. أقول هذه أنا أسهل عليك، النفع المتعدي مقدم على النفع الذاتي، هو الآن عندما يعمل بالمعروف وينتهي عن المنكر هذا النفع راجع لنفسه، أما إذا ترك الأمة تغوص في المنكر وهو يعلم أن هذا منكر ويتركون المعروف ويعلم ذلك، الآن لو هو وحده الذي فعل المنكر وترك المعروف ماذا يحدث؟ العقوبة ستأتي على من؟ عليه فرضا، صح؟ أما إذا الأمة كلها غاصت في هذا المنكر من الذي سيعاقب؟ كل الأمة، وواحد لا يساوي كل الأمة، فنحن نقول له إن كان الضرر سيقع عليك لابد أن تدفع الضرر على الجماعة، مفهوم؟ طيب ده نفع متعدي، ولعل الله بهداية واحد من كلامه هو الله للعلى يقول أنا أكرم منه عليك، لأن ممكن صاحب الجنة يقول ربي هذا الذي كان يأمرني بالمعروف، هذا الذي كان يدلني عليك، كما قال من الذي قبض على أحيته وبكى وقال إني أظن في الله ألا يدخل هؤلاء على ظهر الجنة وأكون أنا ألقى في النار، من؟ لا ليس الشفع ابن الجوزي، أحسنت، بس كلمات نيرة جدا، كان يبكي لأن الناس كانوا يجلسون في مجلس الوعظ يبكون، فيذهب في الخلوات يقول ربي أين قلبي لو دخلوا هؤلاء الجنة ورأوني أنا في النار فكيف أنا أفعل؟ فهذه المصيبة مصيبات، فنقول لعل الله يهدي به رجلا واحدا خير له من حمى النعم، فيبقى النفع المتعدي راجع عليه أيضا ذاتيا. الثانية أقول الجماعة دائما في الأصول الكلية تتقدم على الفرد، مصلحة الجماعة تتقدم على مصلحة الفرد، اضرب وتلقي الجلب في حضر الباد وتلقي السلع، ما قلنا من العلة فيها ايش؟ هو في البيوة صح، لكن تلقي السلع قلنا ان النظر الشارع نظر لايش؟ نظر للجماعة على مصلحة الشخص، فيقدم الجماعة على الشخص. درستم البيوة على ما درست؟ ما افسرها، الغرض المقصود اذا لابد أن نقول لا يشترط في الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون فاعلا للمعروف ومنتهيا عن المنكر. الثالثة حسن الخلق، لابد أن يتحلى ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسن الخلق، وإلا لا يقبل الله منه نفلا ولا فرضا، لما؟ لأنه سينفر عن الله جل في علاه، سيبغض الناس شر الله جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقربكم مني منزلة، أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، والتقوى حسن خلق، فلا بد ان يكون هينا لينا رفيقا شفوقا بهذه الامه رحيما. قال الله تعالى عن اعتى اهل الارض مع افضل اهل الارض في زمانه موسى عليه السلام وهارون، قال اذهبا الى فرعون انه طغى، ماذا قال؟ قال قولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء الا زانا، وما نزع من شيء إلا شانا. وأيضا في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره أو ما لا يعطي على العم، فلا بد أن يكون هينا لينا. أما أتاكم نبأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وصلى معه أصحابه فعطس رجل فقال الحمد لله، فقال من بجانبه يرحمك الله، وهو يصلي يتكلم يرحمك الله، فعض محاب الأنامل ما فعل ويضربون على أفخذين، وهو ما يسكت يقول ويح أمي ما لكم تنظرون إلي هكذا، فيضربون على أفخذهم، يريد واحد منهم يخرج من الصلاة يضربه لأنه يتكلم في الصلاة. فبعدما انتهى أخذه النبي صلى الله عليه وسلم فبين له أن هذه الصلاة لا يصح فيها من كلام الناس شيئا، إن في الصلاة لا شغلة، إنما التسبيح وذكر الله جل في علاه. فلما تكلم معه بالرفق قام الرجل وخرج من المسجد يقول لا والله ما كهرني وما نهرني، يعني ما اشتد علي ولا غضب، ما كهرني ولا نهرني، اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم احدا بعدنا. انظروا لانه كان هينا لينا رفيقا معه دعا له، وللصحابة الكرام يشتد كل واحد منهم لينكر هذا المنكر ما دعا لهم، ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم حجرته واسعا. اذا يكون حسن الخلق هو الشرط الثالث. الرابع وهو ام الباب ورأس الامر، وهذا الضابط الذي لا يصح لأحد أن يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر إلا به المصلحة والمفسدة، أن يكون ضابطا لمسألة المصلحة والمفسدة، لا يأمر بالمعروف لمصلحة المعروف ويأتي بمفسدة أعظم مما يتصورها الإنسان، أو ينهى عن منكر يرى أن هذا المنكر مفسدة ثم يأتي بمفسدة أعظم، كيذهب رجل يشرب الشيشة على الواقع اللي رأيناه، يدخل الرجل بيشرب الشيشة فياخذ الشيشة يكسرها، طبعا الرجل بيشرب الشيشة ومعمر دماغه كما يقولون وكانت محتاجة التعميرة، لما احتاجت للتعميرة وكسر له التعميرة قام فاستأسد عليه، لما استأسد عليه الأحباء كثر، الهيصة بتاعت الفرح كثير، الأحباء كثر، فقام كل واحد يسلم عليه كما سلم الأول، فما عرف وجه الرجل من قفاه، أي مصلحة أراد هذا الرجل وقد أفسد هذا الإفساد. الأمر الأشد من ذلك رجل يشرب الخمر يمنع عنه الخمر فيذهب إلى الزانيات الفواسق يفعل الفاحشة معهن، فلا بد للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر متقنا إتقانا تاما في مسألة المصلحة والمفسدة، لأن هذه قاعدة كلية في الدين لا بد من ضبطها. قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، إيش اللي يدعونه من دون الله؟ أصنام آلهة من عجوة من خشب، صحيح؟ قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، مع أن سب هذه الآلهة وتسبيه أحلام من يعبدها مصلحة كبيرة، بيان أن هذا هراء، هذا عبادة للشيطان، صحيح ولا لا؟ هذه مصلحة كبيرة، لكن ستأتي المفسدة أعظم أن يسب الجبار، فلذلك قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهاهم عن مصلحة المفسدة الأعظم التي ستأتي من ورائها. أيضا قال الله تعالى أريد طلبة العلم ستتدبر في الآية لتأتيني بالمفسدة والمصلحة، قال الله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات إلى آخر الآيات، قال لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. هذه الآيات تتضمن المفسدة والمصلحة، فأين المفسدة وأين المصلحة التي علم الله الصحابة أن يضبطوها في المسائل؟ سورة الفتح قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. طلبة العلم أسباب فوارث الميدان تدبر، هذا في مفسدتان هنا، مفسدة ردهم عن البيت دون الحج، وهذا الذي غيظ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ألسنا على الحق أليس على الباطل، فلما نعطي الدنيا في ديننا لا بد أن نذهب ونعتبر، أما قلت أنني سأذهب إليه وأطوف بالبيت؟ قال قلت لك ذلك لكن قلت لك هذا العام؟ قال لا. فراجع عمر، هذه مفسدة عظيمة كانت الصدور، أما رأيت الوصف للراوي يقول ويقول النبي صلى الله عليه وسلم احلقوا، يعني خلاص هو في حصار حلق ونتحلل ونثير، ماذا حدث من الصحابة؟ ولا واحد من الصحابة حلق رأس، يقولون ايش؟ لعله يتراجع، لعله يرجع فنقتل الكفار ونطوف بالبيت، لعلنا ندخل بالسيف الى البيت. لما دخل على ام سلمة واشارت عليه لا تكلمن احد خرج فاعطى رأسه للحلاق فحلق، ماذا حدث؟ الراوي يصف لنا وصفا بديعا، قال فاخذ كل صاحب رأس صاحبه ومعه الموس فيقطع رقبته، مش هيحلق له، هيقطع الرقبة من الضيق لانه عرف ان الامر خلاص حتمي. هذه المفسدة، مفسدة ردهم عن البيت، لكن هناك مصلحة أعظم أن هناك من المؤمنين من إيش من أخفي أمرهم عليهم لا يعلمونهم، سيقتلونهم وتصيبهم المعرة بسبب قتلهم. فلأجل هذه المصلحة الغالبة إن الله جل وعلا قدم هذه المصلحة على مفسدة رجوعهم وضيق الصدور من عدم الطواف بالبيت. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس لنا هذا الأصل العظيم الذي من أتقنه ولا يتقنه إلا المخلصون الذين يسر الله عليهم الأمر لإقامة دين الله فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرجل من الأعراب دخله بعدما صلى نظر إلى صحابة رسول الله فأخذ ناحية المسجد فخلع ثيابه وبال أعرابي، فبال فلما بال في المسجد هم أصحابه ليقتلوه. ماذا يفعل؟ المسجد يذكر فيه الله ويذكر فيه سنة النبي ويبول في المسجد. فقام أصحاب النبي إليه فقال النبي لا تجرموه، لا تقطعوا عليه بوله. هنا مصلحة ومفسدة، المفسدة أن ينجس ناحية المسجد صح، ومفسدة أخرى هي الخفية، هو أنهم لو قطعوا عنه بوله إيش اللي يحدث؟ فيلحقه الضرر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم المصلحة وهو عدم إلحاق الضرر به على هذه المفسدة التي يمكن أن تتدارك بدلو من الماء أو ذنوب من الماء تنتهي النجاسة حتى لا يمرض الرجل. قال لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله، دعوه. ثم قال أهريقوا عليه ذنوبا أو دلوا من الماء. أيضا تأصيلا من النبي صلى الله عليه وسلم في المصلحة والمفسدة، قام رجل يقول يا رسول الله اعدل فإن هذه قسمة لا اشتغى بها ولي الله جل في علاه. قام خالد قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، أو قام عمر قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، منافق يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدلته. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لما لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، سواء هذه القصة أو غيرها، لكن العلة ظاهرة جدا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فهنا ترك قتل المنافق لمفسدة أعظم. إيش هي المفسدة؟ إن الناس يتحدثون وتمنع الدعوة محمد يقتل أصحابه. كل رجل يريد أن يسلم لما أسلم، ده محمد قاتل بيقتل إيش؟ بيقتل أصحابه. فمفسدة أعظم، فقال لا دعه يضرب في عرضي، هذه مفسدة، لكن المصلحة الأكبر يعلمون الرفق واللين والسماحة في هذا الدين فيدخلون في دين الله أفواجا. إذن لابد من ضبط المصلحة والمفسدة. أخيرا كما قلت بإجازة والتفصيل سيأتي الأسبوع القادم إن شاء الله، ألا وهو مراتب أو درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعدما ضبط العالم وحسن خلقه وضبط المصلحة والمفسدة نقول له قف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل العبادات، لكن اعلم تدرج هذه العبادة. أولا قال مثلا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا على العموم، والي ورعية، آمر ومأمور، حاكم ومحكوم، لكن الدلالات كل الدلالات أظهرت أن التغيير المنكر باليد لا يكون إلا لولي الأمر. لما؟ للمفاسد العظيمة التي تأتي من التغيير باليد، وولي الأمر هو الذي له السلطان. وقد قال عثمان إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إلا إذا كان الرجل في بيته أو في حديقته وبستانه أو في شركته ومدير عليها يستطيع أن يغير بيده، لأنه ولي أمر هذا المكان. إذن القاعدة العامة والضابط الكلي، الأمر المعروف باليد هو لولاة الأمور ومن وكلهم في ذلك. الثاني الأمر المعروف والنهي عن المنكر باللسان يكون للعالم، يكون للعالم لا للجاهل، لأن الجاهل سيفسد أكثر مما يصلح، لأنه لا يستطيع أن يبين هذا ضرر ولا ما ضرر. فنقول الأمر المعروف والنهي عن المنكر باللسان للعالم الذي يعلم أن هذا من المعروف بمكان أو أن هذا من المنكر بمكان. المرتبة الثالثة وهي أضعف الإيمان، هذه لعوام الأمة الذين يعلمون أن هذا من الحرام بمكان لكن لا يعرفون الدليل. يعلم أن الدخان حرام لكن ما يعلم الدليل، إذا رأى من يشرب الدخان بغض ذلك في قلبه، وعلامة بغض القلب للجلوس بجانبه، علامة بغض القلب إيش؟ النفرة، إن لم تزل المنكر فذل. ولقد قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يأخذون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يأخذوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وأيضا في الآية الأخرى وهذه آية مرعبة، وقد نزلنا عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم والعياذ بالله. فإذا نقول القاعدة استنبط العلماء من الآيتين إن لم تزل المنكر فذل، وهذا الذي يكون بالقلب. هذه نهاية الضوابط التأصيلية لمسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وتفصيله إن شاء الله يأتي في الأسبوع القادم، والكلام على مسألة أبي سعيد رضي الله عنه وارضاه كيف أنكر على مروان. أقول بالنسبة للأسهم أصحاب الشركات أتعبون وأتعبوا، يعني الأذن قتلت من كثر التلفونات بسبب الأسهم والسندات. وبسبب الأموال الطائلة اللي مش عارفين يوزوها فين. فنقول بإيجاز سنتكلم عن الأسهم وبإيجاز سنتكلم عن السندات، ثم نبين بعد ذلك ما يحل من الأسهم وما يحرم، وأيضا كيف الذي يدخل في هذه الأسهم أو غمار هذه الشركات شركات الأسهم كيف يزكي عن هذه الأسهم. أقول أولا الأسهم أو السهم، الأسهم مفرد سهم وهو النصيب في الشيء أو النصيب في الشركة، هذا لغة اصطلاحا هو صك كشيك، صك يمثل نصيبا عينيا أو نقديا من رأس مال الشركة قابل للتداول يعطي صاحبه حقوقا خاصة، بمعنى هذا السهم بيكتب باسمه وبالقيمة أو ما باسمه لحامله، فهذا يعطي حقوق لصاحب السهم، بيأخذ السهم بعدما يصدر من الشركة ويكون له حق التداول يعني حق البيع والشراء وغير ذلك من المعاملات، وأيضا له التبديل يعني لوارثه أن يحل محله إما بالاسم وإما يكون مبهبا حتى يسهل التبديل. هذا السهم هو وضع مال معين إما بألف إما ألفين إما مئة، السهم حسب تقدير اللي تصدره الشركة، الشركة تصدر السهم مثلا في بداية المنشأ أنه بمئة درهم، يشتري الرجل ألف سهم ألفين سهم يشتري ما يشتري، فالسهم نصيب في الشركة، نصيب في الشركة معلوم يأخذ به الصك ويسمى سهما. القيمة الإسمية للشركة هي القيمة المبينة في الصك، القيمة الإسمية للسهم المكتوبة إنه هو أصلا السهم بألف، له ألف سهم يبقى كام؟ ألف ألف كام؟ ألف ألف عشرة آلاف ممكن يعني، أنا وأنت بقى زي بعض خالص وست صور أعتقد صحيح ولا لا، فبتبين وتكتب له. الغرض المقصود هذا لا يهمنا غير التصور العام في السهم المعلوم لكل إنسان في الشركة، له سهم له نصيب له جزء له قيمة محدودة في هذه الشركة، هذه شركة أسهم كل إنسان بيدخل بسهم، وشركة المساهمة الحلال أو حرام هذا الذي سنبينه. شركة المساهمة كثير من الذين يشتركون في هذه الشركة كل بقدر ماله على سهمه يكتب في الصك، ونقول تتكون الشركة شركة المساهمة. هذه الشركة ستكون شركة صناعية أو شركة تجارية أو شركة صناعية تجارية، هذه الشركة هل هي تحل شركة المساهمة هذه أصالة الذين يعني يعرضون في الجرائد أو غيرها عن شركات المساهمات، هل هذه الشركات تحل أم لا؟ هذا أول ما نتكلم عنه في مسألة الشركات، هل هذه الشركات شركات المساهمة تحل أم لا؟ أقول أولا نضع نصاب للشركة ثم ننظر هل تحل أم لا. ما هو التكييف الشرعي لشركة المساهمة؟ إذا نظرت الشركات الفقهية والضوابط الفقهية والتكييفات الشرعية لهذه الشركات ترى أن هذه الشركة شركة المساهمة لا تنفك عن شركتين، شركة العنان وشركة المضاربة. شركة العنان هو أن يضع أشخاص أموالا، رجلان يضع كل واحد منهم مال، وهذا المال يعملان بهذا المال والربح يرجع عليهما بقدر كل إنسان بسهمه، وهذه التي تكون شركة العنان. كثير من مجلس الإدارة هم الذين يكونون شركة المساهمة، ومنهم ناس آخرون دفعوا هذه الأموال أو هذه الأسهم وعملوا مع مجلس الإدارة. إذا هذه صورة من صور شركات المساهمة، إن مجلس الإدارة نفسه له إيش حصة من الأسهم، والذين دفعوا الحصص الأخرى الأسهم الأخرى أيضا يعملون مع مجلس الإدارة، فهذه بالضبط صورة شركة العنان. أو الصورة الثانية الذين يشتركون بالأسهم يدفعون هذه الأموال للأسهم، وآخرون يعملون في هذا المال تجارة صناعة قل كما تشاء، المهم أنهم يعملون بهذا المال. هذه الشركة أناس معهم مال لا يستطيعون العمل، وأناس يعملون ليس معهم مال، هذه الشركة بالضبط هي شركة المضاربة، شركة المضاربة. الصورة الثالثة تخليط بين شركة المضاربة وشركة العنان، مجلس الإدارة يعملون ولهم أيضا أسهم يعني دفعوا أسهم ولهم أسهم، وآخرون دفعوا أسهم ولا يعملون، أصبح الذين دفعوا الأموال دون العمل هؤلاء مضاربون شركة مضاربة، ومجلس الإدارة الذين لهم الأسهم مع العمل هؤلاء في شركة العنان، فأصبحت شركة عنان ومضاربة. طبعا في خلاف فقهي على هذه المسألة جدا، لأن الإدارة مجلس الإدارة بيكون لهم حالتان، الحالة الأولى يكون لهم راتب شهري ليسهل عليكم، رجل معه مال واستأجر رجل يعمل بالمال، فالرجل الذي أراد أن يضرب بالمال قال وأنا معي مال، أنت دفعت 10,000 سأدفع أنا 3,000 وسأعمل لك في المال، فأصبح العامل هنا مضارب وإيش ومشارك صح؟ فإذا كان مضارب ومشارك نقول له حق الإدارة يعني له راتب شهري، أو دون إثبه، هذه حالتان صحيح. يبقى حالة الأولى له راتب شهري، الحالة الثانية له نسبة مع الراتب الشهري. الأولانية صحيحة، الحالة الأولانية أن يكون له الراتب الشهري مع نسبة السهم، هذه صحيحة، يعني هو مشارك وله راتب شهري، هذه صحيحة ليس فيها ثمة شيء. الحالة الثانية وهي مهمة جدا، يكون له راتب شهري وأيضا يقول له تجعل لي مع الأرباح نسبة، هذه لا تصح. ودي كثير من يعمل في الأسواق بيعمل بذلك، ان هو يكون مضارب ويعمل بها، يكون مشارك بألف او ألفين يعمل ويبقى له راتب شهري وعند الربح يخصص له 2% او 3% غير سهمه، مفهوم ولا لا؟ يعني غير السهم فيبقى له 2% او 3%، هذا حرام قطعا قولا واحدا حرام، انه اعطاء اجارة مجهولة فلا تصح، فهذه حرام. يبقى الحالة الاولى الصحيحة يكون له راتب، الحالة الثانية ان كان له النسبة يبقى مضارب مع شركة العنان. طيب ما الدليل على صحة هذه الشركات؟ أقول الدليل هو عموم الأدلة التي أثبتت صحة الشركات، منها قول الله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، كل واحد منهم دفع مال وقال اذهب ائتنا بطعام، فاشتركوا في المال ليشتري الطعام، طبعا فيها كلام فيها نظر لكن يستدل بها على الشركة. الثاني الحديث الصريح عن سلم أن الله جل وعلا يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، وأيضا قول وفعل الصحابة رضوان الله عليهم، والثالث الأصل، إذ الأصل في المعاملات الحلم ما لم يأتي الدليل على الحرمة. الرابع توفر الشرط في هذه المعاملة وهو التراض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، وقال الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فالتراض قد وجد إذا الحكم يتوفر ويوجد. إذا التفصيل العام بعموم الأصل الإباحة الشركات حلال، لكن يبقى لنا أن نبين هذه الشركات في عصرنا، الشركات المساهمة أنواع ثلاثة، أنا قلت الإيجاد لأن الإسهاب حيضيع عليكم، أنواع ثلاثة. الأول شركة، شركة المساهمة تعمل في حلال صرف، تعمل في تجارة السيارات، في تجارة الثلاجات، في تجارة العملة، تجارة العملة بترخيص مثلا من ولي الأمر أو من الحكومات، تعمل في تجارة العملة ولكن يدا بيد بالشروط المعروفة في تجارة العملة، المهم تعمل في حلال محض، هذه الأولى. القسم الثاني أو الصورة الثانية تعمل في حرام محض، تعمل في بيع الخمور أو تعمل في البنوك، تعمل في بيع الدجاج المسعوق، يقول طب الآن الدجاج المسعوق أرخص من الدجاج المذبوح، وبعدين كله بياخد الأكلاشيت الظاهر ذبح على الشارع الإسلامية وانتهى الموضوع، فبيرى أن ده رخيص فيتعامل فيه، ودي ميتة، والتجارة في الميتة إيش؟ حرام. إذن القسم الثاني حرام محض. الصنف أو الصورة الثالثة من شركات المساهمة مخلطة، وهي دي اللي أصعب ما تكون، لأن هي الموجودة في عصرنا الآن إن هي مخلطة، تخلط بين الحلال وبين الحرام، أو نكون أدق تعبيرا هذه شركات المساهمة الأصل في أعمالها الحلم ويدخل في جزئية من الجزئيات الحرمة، وهذه الأسئلة تكثر فيها بقى. يكون شركة المساهمة هي مليارات مليار من الأموال الطائلة هذه بنك أو إيداع في بنك أو إقراض مع أخذ الفائدة أو تمويل ربوي فيتعامل في الربا، هذه الصور الثلاثة لا يمكن أن تنفك واحد من هذه الصور الثلاثة. إذا ما حكم هذه الشركات، شركات المساهمة أو الأسهم في الصور الثلاثة؟ أما الصورة الأولى التي تعمل في الحلال المحض لا غبار عليها، لكن هذه إن شاء الله ستجدها عندما تنام في الليل وتكون سعيدا رشيدا تحلم بذلك وأنت على سريرك، هذه إن وجدتها قد ظفرت بإذن الله بالجنة إن شاء الله، وسيلتك إلى الجنة. فهذه الأولى، هذه قولا واحدا حلال. الثالثة وهي الميتة والخمور والخنزير حرام محض، هذه قولا واحدا أنها حرام، حرام أن تشارك في هذه الشركات. الثالثة وهي محل الخلاف، ألا وهي أسهم في شركات تعمل بالحل وتعمل بالحرمة، كشركات تعمل في تجارة الأخشاب وأيضا تؤسس بنك من البنوك الربوية، يقول هذا ليتعامل معنا في الضمان البنكي والسندات والتسهيلات، فيكون التسهيلات منا فينا فيسهل علينا، ونقرض أيضا ونأخذ يعني نستفيد، يعني كلها على بعضها، فهو يعمل بجزئية فيها هذه، وجل الأموال يعمل بالتجارة. فما حكم هذه الشركات؟ وكما قلت هذه أكثر الشركات الآن الموجودة. حكم هذه الشركات اختلف فيه العلماء على أقوال ثلاثة، القول الأول المنع مطلقا، القول الثاني الجواز مطلقا، القول الثالث التفصيل. أما القول الأول الذين قالوا بالمنع مطلقا قالوا هذه الشركة شركة المساهمة إن كان أصلها حلال وتعمل في الحلال فقد فتحت بنكا من البنوك الربوية فتعاملت بالربا، ولا ننظر ليش للمعيار ولا للنسبة. لما؟ قالوا لأن التعامل بالربا حرام محض، والتعامل بالربا في حرب من الله نفي علاء، وقد أتت الأدلة الواضحة الظاهرة على حرمة ذلك. قال الله تعالى يمحق الله ربا ويربي الصدقات، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. ولذلك قالوا يعني اعترض عليهم قال الذي يساهم أنا ما أكلت ربا، لا أنا سأأخذ هذا المقدار أقصه من الربح وأتصدق به تطهيرا لمالي. فردوا عليهم وقالوا لكنك أكلت الذي يتعامل بمالك، أكلته إيش؟ الربا، ودخلت تحت عموم اللعن، يعني دخلت تحت عموم اللعن. فالأدلة كثيرة على لعن آكل الربا وموكله والذي يتعامل بالحرام، هذا من الأثر. ومن النظر قالوا إذا اختلط الحرام مع الحلال قاعدة فقهية عند العلماء كما ذكر الزركشي وغيره من علماء الأصول، قالوا بأن القاعدة الفقهية أن الحرام إذا اختلط بالحلال غلب الحرام حيطة وورعا للدين، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وأيضا دائما يغلبون الحاضر على المبيح، تغليب الحاضر على المبيح قاعدة حديثية عند أهل الحديث. والثالثة عند أهل الحديث الحاضر يقدم على المبيح، أما عند أهل الأصول يقولون إذا كان الحرام اختلط بالحلال نغلب الحرام على الحلال. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الثالث قالوا وإن كنا نرجو المصلحة من هذه الشركات فالمفسدة أعظم. هذه المصلحة هو انتعاش الاقتصاد وتيسير الأمر على الناس، والعمال يعملون بكثرة والبيوت تفتح والناس تأكل، فهذه مصلحة. والمفسدة صغيرة، أقصد هذه المصلحة مظنونة ليست متحققة. وأما أكل الربا بوجود البنك فهذه مفسدة محققة مقطوع بها، وإذا تعارض المقطوع به مع المظنون به قدمنا المقطوع به. إذا مفسدة الربا التي هي محض الحرمة موجود فيها بجلاء تقدم على ظنية المكاسب التي ستأتي فتنتج بذلك الحرمة في الاشتراك في هذه الشركات بإيجاز. القول الثاني قالوا الجواز مطلقا، قالوا ولنا أدلة عمدة أدلة من قالوا بالجواز. أولا قاعدة يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. قالوا أصل الشركة حلال وأصل التعامل حلال، يتاجرون في الأخشاب، يتاجرون في السيارات، وهذه جاءت بجانبها، فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. مثل أن أنت تشتري الجاكيت أو الرداء في حشو، أنت تجهل الحشو صحيح ولا لا، لكن هذه الجهالة وإن كانت تبطل العقد تغتفر في إيش؟ لأنها تابعة ليست بأصل. هو أصل الرداء الحشو ولا الحشو تابع؟ تابع. قالوا يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. أيضا قالوا العبد، مال العبد لمن؟ في حد عنده دليل في ذلك؟ مال العبد لمن؟ سؤال الأول لسيده، تتأكدون من هذا؟ لسيده؟ أنا أريد الدليل. ورث، ليس بورث مصطفى صح، ده من النظر صح أحسن، لكن الأثر في أثر صريح أحسن. من باع عبد له مال فإيش؟ فماله إلا أن يشترط المبتاع، فهو المال للسيد. فقالوا ويمكن أن إيه؟ أن يجعله بماله يبيع ماله إذا اشترط المبتاع، فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. والثاني يقولون اليسير معفو عنه، بعد الفقهية قالوا ويسير النجاسة معفو عنه، الدم إذا ماتت نعم حاجة لها نفس الطعونة يعفى عنه، الذهب ولا النمل إذا وقع في الطعام لك أن إيه؟ يغتفر وتأكل ولا ينجس الطعام. فقال اليسير دائما اليسير يعفى عنه، وهذا يسير بالنسبة لمال الشركة. الدليل الثالث قال المصلحة، المصلحة أعظم من المفسدة، وإذا تعارضت مصلحة مع مفسدة نقدم الأعظم، والمصلحة هي الأعظم. إذ من عظمة المصلحة فتح البيوت والطعام وانتعاش الاقتصاد وكثرة الأموال، ولو كان الفقر رجلا لقتلته، فنحن نقتله الآن بهذه إيش؟ بهذه الشركات حتى ينتعش الاقتصاد. فقالوا هذه مصلحة مغلبة على مفسدة الربا، ونحن نقول نعالج مفسدة الربا الصغيرة هذه بأننا نأخذها ونعرف الحصة كم في المئة بالضبط، ونخرج من الربح هذا الجزء ونقول هذا لا يستحق صاحبه، فيخرج هذا الربح صدقة لا صدقة عليه تطهيرا لهذا المال. ده القول الثاني. القول الثالث التفصيل قالوا تمنع الشركات المخلطة تمنع الشركات التي تأخرت فيها الحرام مع الحلال إلا إذا وافقوا القول الأول. ثم قالوا إلا ليوافقوا القول الثاني. قالوا إلا أن تكون هذه الشركات شركات كبيرة ذات أموال كثيرة طائلة وتصد حاجات الأمة، ويكون مثلا تظهر في الدول النامية كشركات المياه أو شركات النقل أو شركات الكهرباء، الدولة لا تستطيع أن توفي هذه الأعمال، وجاءت هذه الشركات من الخارج شركات مساهمة لتعمر البلد مثلا النامية التي لا مال لها بالكهرباء وبالماء وبالنقل، فهذه حاجة الأمة لها ماسة ولا مال عند الأمة لتقيم حاجة الناس إلا بهذه الشركات المساهمة التي فيها شيء من الحرام. قالوا إذا كانت قليلة وضعيفة هذه تمنع منعا باتا، أما إذا كانت كثيرة بمال طائل أموالها طائلة كثيرة جدا وأعمالها كبيرة لا يمكن للدولة النامية أن تقوم بها وهذه الشركات المساهمة تقوم، فقالوا نقدم هنا مصلحة الجماعة على الشيء أو المفسدة القليلة. ولعل هذا القول من أوفق الأقوال، وإن كان الدكتور علي الثالوث وغيره من الذين يحررون هذه المسائل يرون الحرمة الباتة القاطعة، لكن هذا صراحة هو أوفق الأقوال إن كان الأمة تنتفع بها، وما تستطيع الأمة يعني أن تقوم بحاجات الناس إلا بهذه الشركات فيغتفر الجزء اليسير، لكن لابد حتما أن يعرف مقدار هذا الجزء ليخرج من الأرباح. نأتي إلى الأهمية، إذا رجحنا هذا القول الثالث نأتي إلى الأهمية. كم الجزء اليسير الذي أستغرب له يتصل فيها المتصل ويقول الآن أنا أرهمت الشركات مساهمة لكن فيها بنك، طيب كم في المية البنك هذا؟ 25%، 30%، ما بلغش النص. صحيح أن أقول هذه الجزئية التي تغتفر لابد أن تكون 1%، 2%، 3%، 5%، لكن أن تصل إلى الربع أو الثلث أو النصف لا، هذا لا يصح في حال من الأحوال أن نقول على الإطلاق أنه يصح أن يشترك المرء في شركات المساهمات. هذه آخر ما تتبلور لنا صورة المساهمة وشركة المساهمة متى تحل ومتى تحرم. طيب رجل علم أن هذه الشركة تقوم بهذا العمل الهائل وله المال فيها فوضع الأسهم في هذا المال، هذا الرجل إذا وضع الأسهم كيف يزكي هذه الأسهم؟ العلماء قالوا الشركات على نوعين، شركات صناعة صناعية وشركات تجارية. أما إذا كانت شركات صناعة تأتي بالماكينات تأتي بالمصنع تأتي بالبنايات فهذه لا زكاة على المال فيها، ليس فيها ثمة زكاة إلا الريع، إذا أتى الريع لأن هذه مثل البناية مثل السيارة لا زكاة فيها، لأن الأعيان لا زكاة فيها، فهذه الأعيان لا زكاة فيها، لكن الريع أو الربح الذي يخرج يأخذه، إن بلغ النصاب ينتظر عليه الحول ويخرج 2.5%، يضرب في 1/40 يخرج الزكاة. الحالة الثانية أن تكون هذه الشركة تجارية. يعني إيه تجارية؟ يعني تتاجر، تشتري بضائع وتبيع البضائع، تجارة في أنواع تجارية. هذه الزكاة بتكون الزكاة فيها على عروض التجارة. أصل السهم لو بمئة ألف مثلا أو 50,000، أصل السهم مع الربح إذا حال الحول عليه تخرج على كل المال، على أصل السهم وعلى الربح. إذا كانت شركة صناعية فلا تخرج إلا على الريع فقط، وإن كانت شركة تجارية فتخرج على أصل السهم مع الريع. هذه بإيجاز تفسر بعضهم المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي قرر قرار آخر، وهو إن السهم يرجع للنية لا للصناعة ولا للتجارة، إن كان نية المساهم الاستفادة من الريع لا زكاة إلا على الربح، يعني هو اشترى السهم ليستفيد بالريع فقط لا ينظر لمسألة التداول، ارتفع السهم انخفض السهم فيبيع السهم، لا هو ما اشترى السهم إلا للريع، فقالوا إن كانت النية للريع ليس عليه زكاة إلا في الربح بعدما يقبض الربح ويمر عليه الحول الكامل فعليه أن يزكي يضرب 1/40 يخرج الزكاة، وإن كانت النية إنه لما يرتفع سعر السهم يبيعه يبقى الزكاة هتكون على كل السهم، أصل السهم مع أرباح الشركة تحسب بعد الحول يخرج عليه الزكاة. هذه نهاية بإيجاز على شركة الأسهم. الفرق بين الأسهم والسندات، السند حرام قطعا. الفرق بين السهم والسند، السهم شركة شريك في الشركة له نصيب في الشركة، أما السند صاحب السند مقرض للشركة، سند شركة بتطلع سند اسمه سند دين سند قرض، فالسندات هذه قروض بيقرضها صاحب المال للشركة لتعمل بهذا المال وله فائدة ثابتة كل عام، لا ارتباط له بين الربح ولا الخسارة، خسرت الشركة هدمت ربحت الشركة اعتلت لا ما له شأن، إلا أن يأخذ هذا السند سند القرض هذا يأخذ المال في المدة المحددة مع الفائدة التي ثبتت له، فهذا ربا محض. فالسندات لا تجوز في حال من الأحوال، أما الأسهم فهي على التفصيل الذي فصلناه. أرجو أن يكون الأمر قد ظهر بإيجاز وليس بإسهاب. قولي هذا وأستغفر الله لكم.